لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. الخوف من الله عز وجل. الخوف، وما أدراك ما الخوف؟ كم فك الخوف من الله تعالى من أسير شهوة ملكت عليه نفسه وأبعدته عن ربه. كم أطلق الخوف من سجين لذات أطبقت عليه سرادقها. كم كسر الخوف من قيود مستعبد لهواه متأله له من دون الله. كم أعان الخوف على خلق كريم من عفة وتقوى وورع. كم كف عن خلق ذميم كاد صاحبه يظنه مباحا لعدم انفكاكه عنه كرياء وعجب وغرور. كم أطفأ الخوف من نار حسد وحقد وغيظ. وكم سبب في بر والدين وأصلح بين متخاصمين. كم منع الخوف من إساءة وتعد وظلم. وكم أيقظ من غافل عاش طول عمره في الشهوات معرضا عن الله تعالى والدار الآخرة. كم فك الخوف من رقبة عبد درهم ودينار ومرد ونسوان ومزامير وأوتار. كم من تائه في ظلمات الكفر والفجور غارق في الزنا والخمور أخرجه الخوف إلى الإيمان والنور. كم بالخوف من زانية عفت وغانية تنسكت. كم حار عقل في تحصيل خشوع وإخبات وسكينة فهداه الخوف وأعانه وأرشده. كم من مجاهد جاب ساحات الوغى وخاض غمار الحروب واقتحم الأهوال لا يخشى في الله لومة لائم لامتلاء قلبه من خشية خالقه جل وعلا. وكم منعه الخوف من ترك رباط وفرار من زحف رغم بوارق السيوف وحمم القذائف وأزيز الطائرات ولهيب المعارك. كم من مذنب ما ظن أن يتوب ولو مات نصفه لشدة تعلقه بالشهوات وحبه لها جاءه الخوف بزواجره فتاب وأناب. كم رعدت بروق الخوف في القلوب القاسية فذهبت عنها سحب الغفلة وأمطرت دموع الخشية فصفى سماء القلب واستنار وطلعت عليه شمس النهار. هذه أحبتي بعض بركات وثمرات الخوف من الله عز وجل، تلك العبادة المباركة التي هي من أعظم العون للإنسان على فعل ما أمره الله عز وجل به وترك ما نهاه الله عز وجل عنه. يسير المؤمن إلى ربه بين خوف ورجاء وحب. كنا في اللقاء الماضي وفي وسائل ترويض الشهوة ومعينات غض الأبصار وترك الحرام قد ذكرنا وسيلة الخوف من الله عز وجل كوسيلة من أعظم الوسائل المعينة على ذلك. ووعدنا في هذا اللقاء أن نتناول هذه العبادة عمليا بذكر الوسائل التي تسكب الخوف في القلب. تعالوا أحبتي إلى 10 جرعات و10 معينات لزيادة منسوب الخوف في القلوب. عايزك تفتح قلبك وتفتح معايا الملزمة اللي توزعت عليك ونشوف 10 أسباب و10 وسائل تعين الإنسان على خوفه من الله وتزيد منسوب الخوف في القلب. يقول المصنف حفظه الله: الأمر الأول وهو الجامع لكل ما يليه تدبر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في سيرته، فهو صلى الله عليه وسلم سيد المتقين وأعلم الخلق بالله عز وجل وأشدهم له خشية وأشدهم له خشية. وقد مر بعض من ذلك، يعني في الأمثلة التي ساقها المؤلف في فصل سابق عندما ذكر خوف النبيين والملائكة والصحابة والتابعين من الله عز وجل، ولعلنا نختم بذكر أمثلة من ذلك. يقول: أما تدبر كلام الحق جل وعلا فإنه يثمر الخوف بلا ريب، لأنه يشهد القلب أمورا منها صفات جلال الله وعظمته وكبريائه وغضبه وسخطه ونقمته وبطشه. حينما يتدبر الإنسان كتاب الله عز وجل يجد فيه الآيات التي تتحدث عن جلال الله عز وجل، عن عظمته وكبريائه، عن غضبه وسخطه ونقمته وبطشه بأعدائه، ومنها عقوبات الله تعالى الدنيوية للأقوام السالفة. تفكر معي أخي في طوفان عم الأرض كلها، إن هيجان المحيط لعدة دقائق كاف لإغراق قارة بأكملها، كما يرى ذلك في المشاهد المعاصرة. تفكر معي في رياح رفعت الذين لم يخلق مثلهم في البلاد، رفعت الذين لم يخلق مثلهم في البلاد، بل من قالوا عن أنفسهم من أشد منا قوة، رفعتهم ثم خروا على رؤوسهم فتقطعت وأصبحوا كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال ابن كثير رحمه الله فيما نقل عن أهل التفسير: كانت الريح تضرب بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه. تخيل أجسام أصلا قوم عاد أجسامهم كانت عاملة إزاي، والقوة والشدة اللي هم كانوا عليهم، ويكون الهلاك ليهم والإهلاك بالريح. ترفع الريح الواحدة منهم ثم تسقطه على الأرض فينشدخ رأسه ويبقى جثة هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. قال الله: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. وخلال 8 أيام أبيدت تلك الأمة الكافرة المكذبة، فهل ترى لهم من باقية؟ قال الله: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، ولا تزال آثارها وآثارهم إلى الآن. وأما ثمود، أنا عايزك تضيف معايا وانت قاعد، ما تقعدش تسمع بس، أنا بذكر أمثلة للكلام اللي المؤلف ذكره. وأما ثمود قال الله: فأهلكوا بالطاغية. أو تدري ما الطاغية؟ إنها صيحة عظيمة فظيعة انصدعت منها قلوبهم وزهقت لها أرواحهم فأصبحوا موتى لا يرى إلا مساكنهم وجثثهم، ولا تزال أيضا بقايا بيوتهم باقية إلى الآن شاهدة على ما كانوا عليه من القوة والبطش. وهل غاب عنا أحبتي ما جرى لقوم لوط حين كفروا بربهم ومارسوا تلك الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين؟ تأملوا في العقوبة: رفعت قراهم ثم قلبت ثم أتبعت بحجارة من سجين، والجزاء من جنس العمل. التفكر في أمثال هذه العقوبات يبعث الخوف في القلب بلا شك من الرب الكبير القوي الجليل، خاصة أنه سبحانه قد عقب ذكر الظالمين بقوله: وما هي من الظالمين ببعيد. إذن القرآن فيه ذكر عقوبات الله تعالى للأقوام السابقة التي أسميناها في الدرس الماضي المثلات، وهذا بلا شك مما يردع الإنسان عن ارتكاب المعاصي. ومنها يعني من الأمور التي يشهدها القلب حينما يتدبر كلام الله تعالى ما أعده الله تعالى عند الموت وبعده للعصاة من النكال والهوان مما يلهب الخوف في القلوب. نذكر أيضا مثلا واحدا ونفصل فيه حينما نأتي لذكر الموت في الوسائل التي تبعث على الخوف، سيأتي ذلك بالتفصيل. قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقد وقع شيء من ذلك بالفعل في غزوة بدر، ورأى المسلمون، رأى الصحابة رضي الله عنهم آثار ذلك الضرب على أجساد الكفرة من قريش، فميت يضرب مع ما هو فيه من شدة النزع، نعم، لأنه إذا نادى ملك الموت على روحه الخبيثة وعلم وعرف ما أعده الله له من النكال والعذاب، بل ورأى ذلك في وجه وصفحة وجه ملك الموت والملائكة الذين نزلوا سود الوجوه، إذا رأى كل ذلك تفرقت الروح في الجسد فينتزعها ملك الموت انتزاعا شديدا، تتمزق معه الأوصال والعروق عياذا بالله تعالى. لذلك يقول هذا الأمر والتفكر فيه ما أعده الله تعالى عند الموت للعصاة وبعده كذلك من النكال والهوان يلهب الخوف في القلوب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ويمن علينا بحسن الخاتمة أجمعين. ومنها ذكر خوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة الكرام وعباد الله تعالى الصالحين المقربين والأبرار، ذكر خوف الأنبياء على رأسهم يأتي نبينا صلى الله عليه وسلم على أو في مقدمتهم، إذ يقول إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، يترتب على علمه بالله خشيته صلى الله عليه وسلم من ربه. تذكر لنا عائشة رضي الله عنها مثلا من ذلك، برضو سجلوا عندك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيم عرف في وجهه الكراهة، فتقول يا رسول الله الناس إذا رأوا ذلك استبشروا، الناس لما بيشوفوا الغيام أو بيشوفوا الريح يستبشرون لأن ذلك سيكون خلفه مطر، وأنت إذا رأيت ذلك عرف في وجهك أو عرفت الكراهة في وجهك عن القلق والاضطراب والخوف. قال ما يؤمنني يا عائشة، ثم قرأ قول الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم يعني قوم عاد قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. قال ما يؤمنني يا عائشة أن يكون فيه عذاب، بل كان يكثر من الدخول والخروج صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم. طيب بالله عليك لما نتفكر في الأمر ده وننزل هذا الواقع أو هذا الأمر على واقعنا، من منا يفعل ذلك؟ من منا إذا رأى الغيم اضطرب ودخل البيت وخرج فيسأله أهله ما لك، فيقول أخاف أن يكون في الغيم عذاب، والرسول صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وقال له وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، ومع ذلك يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، فكيف كان الخوف في قلبه وكم مقدار الخوف في قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إخواني مطالعة حال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء الكرام والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين من الأسباب التي تعين الإنسان على الخوف، وسيأتي ذلك في سبب ووسيلة مستقلة بإذن الله تعالى. قال ابن القيم رحمه الله ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من إيه عندكم؟ من تدبر القرآن. شوف ابن القيم رحمه الله يوقفنا على سبب من أعظم أسباب صلاح القلب واستقامته، يقول ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل فيه وجمع الفكر على معاني آياته. عندكم كلمة في زيادة صح؟ جمع الفكر على معاني آياته. خلي بالك هو ما قالش ليس شيء أنفع للعبد من تلاوة القرآن مع مال التلاوة من الفضل، لكن درجة أعلى في الأجر وأعظم للعبد وأنفع من مجرد التلاوة اللي هي الإيه؟ التدبر، أن يتدارس الآيات ويتعلم ما فيها من الإيمان من العلم ويتبع ذلك بالعمل، فذلك من أعظم ما ينفع وينتفع به العبد. ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده، دي عايزة تكتبها انت كده على الصفحة دي النهاردة الليلة دي، كلمة مهمة جدا، وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن. بس الناس مفكرة التويتات والحاجات دي جديدة، لا ده قديمة، السلف والعلماء كان ليهم فعلا كلمات في غاية الروعة. تدل على مدى معايشتهم لآيات القرآن بل للوحي كتابا وسنة. إذن من أنفع الأمور للعبد في حياته وفي آخرته من أعظم أسباب النجاة أن يتدبر القرآن. طيب لو سألتك سؤال مهم جدا، أعظم الأسباب المعينة على التدبر إيه؟ إيه السبب اللي يعينك على تدبر القرآن؟ التفسير، اللي أنت تبقى فاهم أنت بتقرأ إيه. وإلا ما كتير مننا يكون حافظ عدة أجزاء أو حتى ختم القرآن كله وحفظ القرآن كله، ولكن هو بمنأى عما نذكره، لأن الذي يقصده العلماء أمر فوق التلاوة. أما رأينا أن الله عز وجل على بني إسرائيل أنكر عليهم أنهم اقتصروا فقط على التلاوة، منهم أميون لا إيه؟ لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني قراءة تلاوة، اقتصروا على مجرد التلاوة. كم في المسلمين الآن من يفعل ذلك؟ بل ربما تأتي رمضانات متعددة وهو كل سنة فقط يقرأ القرآن ويختم عدة ختمات. لذلك أجرينا مسابقة، عقدنا مسابقة في تلاوة التفسير وقراءة التفسير من رمضان لرمضان، ولسه مفتوحة اللي عايز يشارك فيها. قلنا عايزين نخلص تفسير السعدي من رمضان لرمضان، كل يوم هتاخد صفحتين أو ثلاث صفحات، ففرصة ما تضيعش من إيدك عشان تفهم القرآن وتقرب منه أكثر وتنتفع به أكثر ويحصل ما نريده من الصلاح والاستقامة. عشان كده بنقول خلي كتاب التفسير ده معاك على طول في البيت، وانت جاي تنام جنب راسك اقرأ فيه ولو صفحة ولو نص صفحة، تصحى من النوم اقرأ فيه، في الشغل حطه معاك على المكتب، في اي وقت انت الوقت يسمح اقرأ فيه. وطبعا سهل جدا دلوقتي، التفاسير بقت على الايه؟ على التليفونات، بس نكبرها شوية خدت بالك، هتلاقي اي تفسير عايز تحمله هتحمله عندك على التليفون، وفي اي مكان هتعرف تقرأ، وممكن تسمع كمان وانت بتقرأ، وممكن تحمل كمان دروس تفسير العلماء، وده هيكون انفع ليك. لان بعضنا ممكن يقولك لا انا احب اسمع، خلاص حمل تفسير القرآن كله، حمل تفسير خمس اجزاء الاخر وابدأ اسمع كل يوم ولو خمس دقائق عشر دقائق، اقرأ في اليوم تفسير آية تفسير آيتين، وحتشوف الأثر على القلب، أمر عجيب جدا بإذن الله تعالى. وقال أيضا أي ابن القيم فلا تزال معانيه، معاني إيه؟ القرآن، تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل أي الشديد، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. يعني آيات القرآن يعني كأنه يبين لنا هنا كيف يكون القرآن سببا في زيادة الخوف في القلب. اللي يقول لك إن معاني القرآن تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، لأنه يقرأ الوعود التي ذكرها الله في القرآن للطائعين والمؤمنين، فهذا يجعله يجتهد في العبادات والطاعات، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. التضمر يعني ايه؟ يقال خيل ضامرة، يعني لا مش صغير، قليلة الشحم، الشحم اللي هو الايه؟ الدهن. يعني ما يبقى الواحد عايز خيل يسابق عليها يعلفها ايه ده ويأكلها ايه، يعني يخليها ليها كرش كده كبير عشان تعرف تجري ولا ايه؟ لا ما ينفعش، ده عايز خيل تكون ايه؟ يقولك خيل مدمرة. يعني مدمرة مش بالدال، مدمرة بالضاد، يعني قليلة الشحم، يعني كلها عضلات ما فيش فيها شحم، عشان تعرف ايه؟ عشان تعرف تجري. فبيقولك يحتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل. يقصد ايه بقى ابن القيم؟ اكتب كده، اي من كل ما لا ينفعه في الآخرة. آيات القرآن تحث الإنسان أنه يتقلل بل يترك ما لا ينفعه في الآخرة، أي حاجة مش تنفعه ما ياخدهاش معاه، لأن الدنيا دي عبارة عن مرحلة تزود، أنت تتزود فيها بالطاعات بما ينفعك حين تلقى الله عز وجل. طب فيه وأنت بتتزود بالطاعات هتلاقي أشواك، هتلاقي حيات. الإنسان المسافر ياخد معاه أشواك وحيات وعقارب وكده، ها يعمل بها ايه؟ لا مش عايز. اهو كذلك الانسان حينما يسافر الى الله ويسير الى الله سبحانه وتعالى بيبقى حريص ان هو ياخد ما ايه؟ ما ينفعه، وما يضره يتركه. ايه اللي هيحثك على كده؟ ايات القرآن، التخفف والتقلل وترك ما لا ينفعه في الآخرة، كالحرام وفضول المباحات، كالحرام وفضول المباحات. قال وقد بين الله عز وجل ان لآياته المجيدة أعظم أثر في تخويف القلوب من باريها. وتحذيرها سطواته. قال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فالقرآن تثنى فيه المعاني وتكرر كما يقول الشيخ السعدي بعد أن وصف عظمة القرآن وشدة حاجة القلوب إليه أو إلى تكرار معانيه عليها. ولما كان القرآن العظيم، الشيخ بيقول إيه؟ لما كان القرآن العظيم بهذه الجلالة والعظمة أثر في قلوب أولي الألباب المهتدين، فلهذا قال تعالى: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، لما فيه من التخويف والترهيب المزعج. وقال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. لو دي عندنا يا إخواني في اللغة العربية بيقولوا عليها حرف إيه؟ حرف إيه؟ لو، لو جئتني أكرمتك، لو ذاكرت نجحت، صح كده؟ أداة إيه؟ يعني بيبقى فيها فعل شرط وإيه؟ وجواب، تمام؟ لو ذكرت نجحت، فين الفعل؟ ما ترد، ومفيش طلبة ثانوية قاعدين اهو، قول يا عم ذكرت بدل ايه الفعل، فين الجواب؟ نجحت، وفين الأداة؟ تمام. طيب هنا الآيات بتقول ايه؟ لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، فين الجواب؟ مش موجود، صح كده؟ عشان كده العلماء قالوا ايه؟ لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن، ده الجواب غير مذكور. قال الزمخشري: والمعنى لو أن قرآنا سيرت به الجبال عن مقارها وزعزعت عن مضاجعها أو قطعت به الأرض حتى تتصدع وتتزايل قطعا أو كلم به الموتى فتسمع وتجيب، لكان ايه؟ هذا القرآن. حط تحتها خط لبا، لكونه غاية في التذكير ونهاية في الإنذار والتخويف. يعني شوف القرآن أثروا إيه في الجبال، أثروا إيه في الأرض، أثروا إيه على الموتى. طب يبقى أثروا على القلوب إيه بقى التي تشعر وتحس وتتأثر؟ بلا شك ينبغي أن يكون الأثر أعظم. طب ليه الأثر ضعيف عند بعض الناس؟ لقلة الفهم أو لعدم الفهم، واضح؟ وقال الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهذا الجبل مع شدته يتصدع، فكيف إذا نزل القرآن على قلب قابل له؟ إذن ينتفع به غاية الانتفاع. وقال سبحانه: قل إنما أنذركم بالوحي. قال القرطبي: أي أخوفكم وأحذركم بالقرآن. وقال سبحانه: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون. اربط بقى بين صرفنا فيه من الوعيد وإيه؟ لعلهم يتقون، عشان تعرف إزاي القرآن سبب لإحداث الخوف في القلب وزيادة الخوف في القلب، وذلك بمطالعة ما جاء فيه من الوعيد. ودي اللي احنا قلناها من شوية. يبقى الإنسان إذا طالع ما في القرآن من الوعيد وطالع ما في القرآن من العقوبات الشديدة للأمم المكذبة، فهذا يبعث في القلب الخوف، فيحمل الخوف القلب والعبد على فعل ما أمره الله وترك ما نهاه الله عز وجل عنه. ولذلك قال: لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. يبقى هم لو كانوا طالعوا هذا الوعيد الذي جاء في القرآن كانوا إيه؟ كانوا حصلوا إيه؟ التقوى. لعلهم يتقون أو يحدث لهم إيه؟ ذكرى. قال ابن الجوزي: والله لو أن مؤمنا عاقلا قرأ سورة الحديد وآخر سورة الحشر وآية الكرسي وسورة الإخلاص بتفكير وتدبر لتصدع من خشية الله قلبه وتحير في عظمة الله لبه. وصدق رحمه الله. ثم يذكر المؤلف حفظه الله بعض الآيات أيضا التي فيها تخويف وفيها ترهيب. يقول: ومن تخويفات القرآن قول الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. يوم اللي هو يوم القيامة، ما عملت من خير، ده يدلك على ايه؟ من خير، يعني ولو دق ولو قل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الآيات شديدة جدا والله. ولذلك كان بعض السلف ربما قام بصورة الزلزلة يقرأها ويبكي حتى الفجر. ليه؟ فاهم، عايش، يعني الذي يجازي بمثقال الذر كيف يكون حسابه؟ يخاف، يخاف ويطمع، يخاف حينما يسمع ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ويطمع حينما يسمع فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. لذلك ذكر ذلك عن أبي حنيفة النعمان، أبي حنيفة النعمان رحمه الله، أنه كان يقرأ هذه السورة ويقول متأثرا: يا من يجازي بمثقال الذر أو بمثاقيل الذر، أجر عبدك النعمان غدا من النار، أجر عبدك النعمان غدا من النار، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ليه الإنسان عايز يتبرأ من الأعمال السيئة؟ لأنها تضره غاية الضرر يوم القيامة. طب وفي إنسان يوم القيامة ممكن يتبرأ من سيئاته؟ ممكن يتهرب منها؟ ممكن ينكرها وهي في كتابه؟ استحالة. ضربت لكم مثل لذا قبل كده من كام سنة، قلت لك واحد شاير رسالة ورايح بيها لملك، والرسالة دي فيها الرسالة للملك: اقتل فلان اللي شايل الرسالة. فاهمين؟ مش واخدين بالكم، ماشي كده؟ ما هو ممكن تقولي ما هو مش فاهم فيها ايه. لا، ده هو عارف الرسالة دي فيها امر بايه؟ بقتل، بس ما يعرفش يتملص منها ولا يتخلص. اهي دي مثالها، الانسان اللي جاي يوم القيامة والصحيفة بتاعته والعياذ بالله تعالى امتلأت بالكفر والفجور والفسق والعياذ بالله، خلاص صحيفته هيقراها وهيحكم عليه بعديها، يعرف يرميها مثلا، يعرف يتخلص منها، يعرف يغير حاجة، يمسح حاجة فيها، ما فيش. ففي غاية الخطر هذا الموقف حينما يرى الإنسان ما عمل من السيئات والعياذ بالله. لذلك احرص دوما على محو السيئات أولا بأول، حاول كل يوم تبيت تائبا، كل ليلة، حاول كل أسبوع مع التبكير ليوم الجمعة يغفر للإنسان كم يوم من الجمعة لجمعة وزيادة كم؟ 3 أيام. بس الناس نايمة عم في البيت، الناس بتصحى للجمعة ب10 دقايق و5 دقايق، وناس كتير بتيجي لهم طالع على المنبر يروح عليه كل الثواب ده وكأنه صلى ظهر. عشان ايه؟ ما تيجي عم قبل الخطبة بساعة ولا نص ساعة عشان تحصل الثواب. احرص على هذه الوظائف والسنن. اغتسال، ايه كمان قولوا معايا؟ الاغتسال، التطيب، التسوك، التبكير، ايه كمان؟ ها، اللبس احسن الثياب، قراءة سورة الكهف. طبعا دي مش كلها الشرط في اخد بالك الحديث اللي ورد فيه كده: من اغتسل يوم الجمعة وايه؟ لا، ما تألفوا الحديث من عندكم، عايز نصه، مش ده برضو. نقول حديث أوس بن أوس: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كتب له بكل خطوة أو خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. غير بقى أحاديث التانية: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقر. كنت في إحدى القرى فبقول لهم بعد الخطبة: تخيلوا كده المسجد ده قال اللي حييجي يوم الجمعة الساعة 7 الصبح هياخد بقرة بحبلها وهو مروح. في مساجد تانية في البلد حتى هيصلي فيها؟ في مساجد تانية؟ في الناس هتروح مساجد تانية غير ده؟ استحالة. ده هو جاي عشان ايه؟ هياخد البقرة. وشوف بقى الناس هيبقى شكلها ايه في التقاتل بقى: اثبتني يا عم الشيخ، زي بتوع العربيات كده لما يخش الموقف، اثبتني عشان ايه؟ ياخد ايه؟ ياخد دوره. خدت بالك؟ واللي جايب بقى عياله، واللي جايب، ما هو كل واحد بايه؟ ببقره. طب انت فين يقينك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانما قرب، يعني اهدى، زي القربان اللي الانسان يقدمه لله، زي الهدي والاضاحي الذي يكون في الحج او في عيد الاضحى. طب دي فرصه، ما قدرتش تيجي 6 الصبح اللي هي الساعه الاولى اول ساعه بعد شروق الشمس، تعالى في الثانيه، تعالى في الثالثه، قدامك فرص كثيره جدا عشان ذنوب الاسبوع تمحى مع التوبه الصادقه، يمحى ما فعل الانسان من كبيره وصغيره مع اعاده الحقوق لاصحابها. حاول كل يوم تمحو ما فيه من الاثام والذنوب والسيئات، كل اسبوع، كل شهر، كل سنه. اخد بالك فرص الحج والعمره في حياتك، في العمر عموما، ما تضيعش الفرصه من ايدك عشان ما تزودش الحمل بتاعك، تيجي يوم القيامه تلاقي كل ده مش هتعرف تتخلص منه. وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه ايه؟ اهو ده زي ايه؟ يا ليت بيني وبينك بعد الايه؟ المشرقين. ده مين اللي بيقول؟ الانسان الكافر بيقولها لمين؟ للقرين اللي هو الشيطان بتاعه، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، مش هيسيبه داخل معاه النار والعياذ بالله تعالى. ويحذركم الله نفسه، يعني ايه؟ اكتب كده، يخوفكم عقابه. قال الحسن: من رأفته بهم حذرهم نفسه. شوف السلف كانوا بيفهموا ازاي. شوف هو بيقول يحذركم الله نفسه، والحسن فهمها ايه؟ قال: من رأفته سبحانه بهم حذرهم نفسه. زي انت كده بالضبط لما تخوف ابنك ان هو يمد ايده على النار، ولو مدها برضه مصمم تضربه على ايده. طب الضرب على الايد ده في قسوه على الطفل؟ مش عارف الناس سرحانه فين. ها، في قسوه مش كده؟ لا، سيبه يمد ايده تتحرق، مش تركوا سرحانين. يعني الولد بيمد ايده على النار، انت نصحته وعلمته وتوجيهاته وبتاع، بس برضه مصمم تسيبه بقى. طب منعه ده، تشده او تضربه الضرب الخفيف ده، هل ده دي قسوه عليه ولا رحمه بيه؟ ولله المثل الاعلى. ما يكون في القرآن والسنة من التخويف هو أيضا مع التخويف رحمة ورأفة بالعباد، لأن الله عز وجل يحب للعباد أن يطيعوه ويحب أن يدخلهم جميعا الجنة، فهو رحيم بخلقه، يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم، وأن يتبعوا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وقال سبحانه: أفأمن أهل القرى، دي من تخويفات القرآن أيضا، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، بياتا يعني ليلا، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، وهم يلعبون يعني في حال شغلهم وغفلتهم، يعني اللي رايح شغله ده واللي قاعد على قهوة واللي أهو كل ده اسمه لعب، خدت بالك؟ إلا ما كان يستثمر في طاعة الله سبحانه وتعالى، الإنسان اللي يعمل يكدح يتعبد لله عز وجل بذلك، يعف نفسه ويكفها عن الحرام، وكذلك ينفق على أولاده ويطعمهم الحلال، فهو بهذه النية يؤجر على ساعات العمل والتعب والكدح التي تكون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لذلك المؤمن مع اشتغاله بالطاعة يكون خائفا من ربه، كما قال الحسن: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. تاني كده: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. يعني المؤمن جمع إحسانا وخوفا، والمنافق جمع إساءة وأمنا، عياذا بالله من ذلك. من تخويفات القرآن أيضا قوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقعد كده فكر في تشقق السماء بالغمام، في عظم أهوال وشدائد يوم القيامة. تفكر معي أيضا فيما يكون من حال الكافرين وتحسرهم على أنهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من اتخذ الكفرة الذين دعوه إلى الكفر بالله عز وجل أخلاء وأصدقاء، كما نزلت فيه مثلا عقبة بن أبي معيط وغير ذلك. تأمل في قدر الحسرات وكم الحسرات التي تكون في ساحة القيامة، حتى سمي يوم القيامة بيوم الحسرة لكثرة ما فيه من الحسرات، وأنذرهم يوم الحسرة. ومن تخويفات القرآن قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سؤال: السورة دي فين التخويف فيها؟ الله، ده لو واحد اتحكم عليه بالإعدام وتقال له هيتطبق عليك الحكم يوم كذا الساعة الفلانية، كل ساعة بيقرب منها لتنفيذ الحكم بيحصل ايه؟ بيموت. ده هو بيموت كل ساعة، بيموت لحد ما يتطبق عليه فعلا الحكم. تخيل كده لو انسان بالصورة دي وفجأة اتنظر في ورق القضية فتقال له الحكم كان غلط وانت خدت حكم بالبراءة، ممكن يموت من ايه؟ من الفرح، لان دي فرحة انسان نجا من الايه؟ من موت محقق. طيب اذا كان هذا فيما يكون من حكم البشر على البشر، فكيف بحكم الله سبحانه وتعالى حينما يقول الله ان الانسان بالالف واللام بقى لفي لم التوكيد خسر، والتأكيد بان. طب انت وانا من الانسان ولا مش منهم؟ طب هل ده ينطبق علينا؟ الكفار بس؟ ها، في عندنا الخسر ده او الخسران، في خسر كامل تام ده للكفار بس. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسر كل حاجة، خسر الدنيا والآخرة اللي هو المشرك والكافر، وفي خسران ناقص كعصاة الموحدين الذين ربما دخلوا النار لأن ذنوبهم زادت على إيه؟ سيئاتهم زادت على حسناتهم. هو واحد دخل النار يبقى خسر ولا ما خسرش؟ بلا شك. عشان كده نقول حينما تسمع إن الإنسان لفي خسر، أنا عايز قلبك يضطرب ويجل ويخاف أكثر مما يخاف الإنسان حينما يسمع الحكم عليه بالإعدام، لأن الذي يحكم بذلك هو الله، وأنا وأنت ربما يكون لدينا شيء من التقصير، ربما يكون سببا في حصول شيء من الخسران يوم القيامة، نعوذ بالله من عذاب الله. إن الإنسان لفي خسر، عشان كده قلنا في خسران كامل تام وده للكفار، وهناك أيضا تقصير وتفريط لدى بعض المسلمين وربما كان سببا في دخولهم النار، وهذا من الخسران بلا شك. طيب والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت طبعا تقول لنا فرحان جدا إن ربنا جعلنا في القسم المستثنى إلا الذين إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب يا ترى أنت طبقت دول؟ انت عارف طب حتى معناها ايه؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسمع كده كلام ابن القيم وشوف الروعه والجمال اللي فيه. قال ابن القيم رحمه الله: اقسم سبحانه ان كل احد خاسر. اهو قال كل احد، ما قالش ايه؟ ما قالش الكفار بس، الا من كمل قوته العمليه بالايمان العلميه بالايمان، الا من كمل قوته العلميه بالايمان وقوته العملية بالعمل الصالح. حضرتك بتتعلم حريص على طلب العلم، ولا هو تسمع الدرس وتطلع ويتمسح وتنسى، أو الأثر ضعيف وخلاص؟ هل الموضوع أنت واخده كده زي طالب الثانوية العامة مهتم ومجتهد، أو طالب كلية طب أو كده بتجهز بيه نفسك عشان امتحان القبر لما تتسأل من ربك ما دينك من نبيك؟ أكثر الناس لا يفعل. عشان كده نشوف المخالفات ونشوف التفريط والتقصير، حتى في ساعة صلاة المغرب عدد الناس اللي قاعدة على القهوة أضعاف أضعاف الناس اللي بتصلي في المسجد. ده خسران بلا شك، ده تقصير في القوة العلمية اللي هو بيتعلمش الوحي كتابا وسنة، وبالتالي هذا التقصير أثر على القوة العملية اللي هي العمل الصالح فترك الصلاة. يبقى أنت عندك قوة علمية وعندك قوة عملية. القوة العلمية حضرتك لما تتعلم تزود وتكمل وتكمل هذه القوة العلمية ويزداد إيمانك. القوة العملية اللي هي العمل الصالح، وهذه مرتبطة بتلك. وإيه كمان؟ وكمل غيره، يعني مش أنت بس، لنال وتواصوا بالحق وإيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي ده فعل يدل على أن الإنسان قام بالشيء لوحده ولا مع حد. لما أقول تشاجر، تشاجر دي أو تقاتل، يبقى واحد لوحده؟ ليه؟ الفعل ما ينفعش يصدر من ايه؟ من واحد. تقاتل يبقى مع واحد تاني، تشاجر مع واحد تاني، تواصى يبقى ايه برضه؟ يبقى مش موضوع اللي انت كملت القوتين بتوعك انهي وانهي، قلنا العلمية بايه؟ بالايمان، والعملية بايه؟ بالعمل الصالح. ماشي ده تمام. بعد كده في حاجة تانية بقى، واجب تاني عليك ان انت تكمل مين؟ غيرك. الغير ده ممكن يكون واجب عليك تكمله وممكن يكون مستحب. واجب زي مين؟ الزوجة والأولاد. قوا أنفسكم وإيه؟ أو المنكرات الواجبة التي تراها وتستطيع تغييرها يجب عليك التغيير، والمعروف الواجب الذي تراه وتستطيع أن تأمر فيه يجب عليك أن تأمر. يبقى الموضوع مش حرية بقى شخصية ومزاج، أنا مزاج أتكلم ماليش مزاج أتكلم ما أتكلمش، لا، يبقى تكميل نفسك أولا ثم تكمل غيرك بالتوصية بالحق والصبر عليه. قال: فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما. قال: فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، والذي أرسل رسوله بإيه؟ بالهدى ودين الحق. لما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وإيه كمان؟ وبتكميله لغيره في هذين الأمرين. لما كان، كان إبا كان حقيقا بالإنسان، لما كان جوابها فين؟ كان هي اللي بعديها، كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه، أنه ينفق الأنفاس بتاعته في إيه؟ فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين. عايز يقولك ابن القيم طالما الأمر كده، يبقى أنت حاول بقى أنفاسك وأوقاتك وعمرك وساعاتك تنفقها في اللي يوصلك لكده، اللي يوصلك للمطالب العالية اللي ينجيك من الخسران المبين. طب إزاي ده يكون؟ قال: وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه. إنسان ما يبقى في حاجة مدفونة وبيه يفتش عنها وبيدور معنا كده وينقب، وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه، فإنه هو مين؟ فإنه هو مين؟ الإنسان، لا، القرآن. فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد، والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. قال بعد أن نقل كما ابن القيم هذا: والقرآن كما قال بعض العلماء من أوله إلى آخره مخاوف لمن قرأه بتدبر. طبعا مش معناه أنه مخاوف بس، لا، ترغيب وإيه؟ وترهيب. ولو لم يكن فيه إلا قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لكان كافيا. الله، هي الآية دي تخويف ولا ترغيب؟ ترهيب ولا ترهيب؟ ترغيب ولا ترهيب؟ إحنا فاكرينها إيه؟ ترغيب، صح؟ طب فيها تخويف إزاي؟ حيقوله: إذ علق المغفرة على أربعة شروط: وإني لغفار لمن تاب، أدي واحد، وإيه؟ وآمن، اثنين، وعمل صالحا، أربعة، ثم اهتدى. اكتبهم كده معايا: وإني لغفار، أي لكل من تاب إلي تبت عليه من أي ذنب كان، من أي ذنب كان، حتى لو كان الشرك. أنا بسأل. أيوة أيوة، إنسان أشرك بالله ودلوقتي إيه الحل؟ يعمل إيه؟ يتوب. لو تاب تقبل توبته؟ فطبعا ده الآيات بعد ما ذكر الله عز وجل من شرك بني إسرائيل في عبادتهم الإيه؟ العجل. معنى كده بني إسرائيل الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال الله بعدها: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يبقى التوبة بابها مفتوح لكل إنسان، معنى كده أي تبت عليه من أي ذنب كان، حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجلة من بني إسرائيل. طب الشروط بقى نكتبها مع بعض كده: واحد، تاب أي رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية، رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية. وعندنا في الحديث الندم إيه؟ توبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. إنسان لو ندم فهذه علامة من علامات التوبة. اثنين، وآمن. ليه هو وهو على المعصية كان كافر؟ ممكن يكون كان إنسان كافر، واحد سب الدين، سب الدين كفر، واحد ارتكب شيء من يعني عمل من الأعمال الكفرية، دي جاية بقى. يبقى هنقول آمن أي بقلبه، كمن كان قد أشرك، كمن كان قد أشرك ثم تاب أو فقد شيئا من الإيمان بمعصيته، لأن ممكن الإنسان المعصية تنقص إيمانه. يبقى لما يتقال له بقى تاب وآمن، يبقى دي دعوة مش بقى أنه مش كافر ويؤمن، لا، ده عنده إيمان ناقص، فمطلوب إيه؟ يزوده، زي حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهتلاقي في تفسيره من السلف والعلماء قال لك: الإيمان مثل القميص، فإذا زنى الإنسان نزع عنه، فإذا تاب عاد إليه. يبقى الزنا وسائر المعاصي تنقص الإيه؟ الإيمان. فلما يتوب محتاج بقى يجتهد في الأعمال الصالحة عشان يعوض الإيه؟ اللي فاته بسبب المعصية. يبقى إما أن يكون قد أشرك فعلا فيؤمن ويعود لحظيرة الإسلام والإيمان، أو فقد شيئا من الإيمان بمعصيته كما في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ثلاثة، وعمل صالحا أي بجوارحه، أي بجوارحه. وعندنا قوله صلى الله عليه وسلم وأتبع الإيه؟ السيئة الحسنة إيه؟ تمحها، مش تمحوها، تمحها. أربعة، ثم إيه؟ ثم اهتدى، يعني إيه؟ أيوة، الاستقامة بقى. اللي بعض الشباب يقول لك أنا ما بحبش الملتزمين، مش عايز ألتزم، مش عايز تلتزم، دي معناها مش عايز أستقيم، هو ما لهاش معنى غير كده. اه ممكن يكون هو بقى كاره واحد ملتزم عشان سلوكيات معينة، ده موضوع تاني، لكن مش عايز يستقيم دي صعبة أوي، لأن الاستقامة أعظم الكرامة كما قال شيخ الإسلام، أي استقام ولزم ذلك حتى الموت، استقام ولزم ذلك حتى الموت. تعالوا نشوف الشيخ بيقول إيه. إذ علق المغفرة على إيه؟ يقروا عندكم المذكرة، على أربعة شروط إيه؟ يعجز العبد عن آحادها. الكلمة دي صعبة شوية، معلش، يعجز دي صعبة، ولا أنتم مش معايا؟ ها؟ موافقني؟ طب ليه موافقني؟ لأنه لو يعجز ما كانش كلف بيها، معناه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عشان كده بنقول لعله أراد أنها تحتاج لجهد أو تحتاج لاجتهاد لتحصيلها وتكميلها، وليس العجز المعروف. وإلا لو عجز الإنسان عن شيء لم يعد أو لم يصر مكلفا به، ما عجزنا عنه لم نكلف به. هو قد ساق فيما سبق بعض الآيات التي فيها شيء من التخويف والوعيد، وهذا التخويف والوعيد ليس في القرآن فحسب، بل في السنة كذلك، فيذكر هنا شيئا مما جاء في السنة نذكره ونختم به. قال ومن السنة ما رواه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال وهو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك يجمع، الحديث كده فيه سقط أو نقص تقريبا، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الأربع كلمات، أربع حاجات دول اتكتبوا لينا إمتى؟ قبل ما نتولد. ومقادير الخلائق عموما كتبت إمتى؟ قبل خلق السماوات والأرض بإيه؟ 50,000 سنة. ده يدفعك لإيه؟ يدفعك لإيه؟ هذا يدفعك للاجتهاد في العمل الصالح. ليه؟ لأن الإنسان لا يعرف ما الذي كتب له، أنت مكتوب لك إيه؟ حدش عارف. ويوقن أن الله حكم عدل لا يظلم الناس شيئا، ويحسن الظن بربه، فيدفعه ذلك لمزيد من الاجتهاد في العباد، بخلاف الناس التانية اللي دماغتها بتروح بعيد، يقول لك طب ما لو ربنا أراد أن هو كذا يعمل كذا، مهما أنا عملت ما فيش فايدة. طب من أعلمك أن الله أراد إضلالك؟ زي ما افترضت أن ربنا أراد إضلالك فعشان كده بتصليش، افترض أن ربنا أراد هدايتك وصلي، ممكن؟ زي الواحد كده لما مثلا تيجي تقول له ما يلا نصلي، يقول لك ادعي لي إيه؟ بنهديني. وهو رايح الشغل مثلا ومعدي والصلاة، قول له خلاص اقعد في البيت وحدعي لك ربنا يرزقك، تنفع؟ ما ترده، هي هي ولا؟ وهو رايح للدكتور، رايح فين؟ ولا رايح اكشف، قول له لا ارجع البيت وايه وادعي لك ربنا يشفيك. اشمعنى انت دي مش هتوافق عليها والاولانية وافقت؟ تعرف ليه؟ عشان هوى مزاج. وإلا لو هو هياخد القاعدة دي بقى نعملها بقى في كله، طالما انت بتقول انا مش هروح الجامع وادعي لك وربنا يهديك خلاص ما تروحش للدكتور وادعي لك وربنا يشفيك، ما تروحش الشغل وادعي لك وربنا يرزقك، لان انت اما رحت الشغل خدت بالسبب، ولما رحت للطبيب خدت بالسبب. فلما تعوز الهدايه برضو لازم ايه؟ تاخد بالسبب. والامر غيب نحن لا نعرفه، لا يعرفه احد، لا يعلمه احد، حتى الانبياء والرسل والملائكه لا يعرفون. اذا انت توقن بعدل الله سبحانه وتعالى وتؤمن بذلك وتجتهد لتكون من اهل الجنه وبذل اسباب الجنه. والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، من اجتهد في ذلك وكان في باطنه كذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى يقينا لن يدخله الله النار، خاصة إذا جاء يوم القيامة بحسنات أربت على الإيه؟ السيئات، فإنه يدخل الجنة لأول وهل. وده أمر يسير، قلت لك من شوية اللي أنت حاول تمحو الذنوب أول بأول، نضيف لها كمان حاول بقى تكثر حسنات. يعني مثلا كل يوم، مش هتكلم بقى في الفرائض دي ما فيش فيها كلام، كل يوم مثلا تعمل لك نص جزء قرآن أو ربع أو ربعين حسب وقتك، تصلي لك كل ليلة ركعتين قيام، أربعة ستة حسب ما يتيسر، كل شهر تصوم لك ثلاث أيام يتكتب لك صيام الشهر كله، النوافل الضحى مش عارف إيه، الحاجات دي كلها بتعمل إيه في كفة الحسنات؟ حتى لو كان عندك سيئات ممكن يوم القيامة حسنات تيجي تخش الجنة على طول، ماهيش صعب. حاول تتضبط الحسبة كده يوم بيوم وأسبوع بأسبوع وشهر بشهر وسنة بسنة، وستنجح وتربح بإذن الله تعالى. عشان كده الصحابة لما سمعوا الأحاديث دي مع كونها أحاديث مخيفة جدا مرعبة ازدادوا اجتهادا في الأعمال الصالحة، بخلاف أصحاب الأهواء بقى والأمزجة يقول لك خلاص غير فايدة نعمل ليه، ما ربنا كتب كل حاجة، ولو أنا من أهل النار أنا كده كده داخل النار مهما عملت مش هغير حاجة. طب ما أنت زي ما قلت دي، طب ما تقول أنا هجتهد ولعلي إن شاء الله أكون من إيه؟ من أهل الجنة. قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في زيادة ممكن تكتبها كده جنب الحديث في رواية أخرى للحديث، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو يعني في الظاهر، لكن في الباطن مش إيه؟ مش كده، كما أشار إلى ذلك ابن رجب، وأن الخواتيم السيئة خاتمة السوء لا تكون إلا لمن كان في قلبه شيء دسيسة والعياذ بالله باطنة ككبر مثلا ونحو ذلك من الأمراض. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يسبق عليه الكتاب يعني المكتوب له فين؟ في أم الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا الحديث في البخاري. وليس يلزم من دخول الإنسان النار خلوده فيها، فقد يدخل بعض المسلمين النار ثم يخرج بأنواع الشفاعات أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا الحديث اللي فات فيه التخويف اللي فيه واضح جدا في الكتابة دي رقم واحد، تاني حاجة في ما يكون من الانقلاب قبل الموت، فهذا يدفع المسلم للإخلاص والصدق في معاملة الله سبحانه وتعالى حتى يختم له بالحسنى وحتى يثبته الله عز وجل، يجتهد في تخليص أعماله مما يفسدها ظاهرا وباطنا. قالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض، عفيفة رضي الله عنه، أول ما سمعت الحديث رجال ونساء عريانين، خدت بالك في شباب يقول لك قشطة يا عم صح كده، يعني ايه دماغه راحت فين؟ حقيقي حتى بتاع يوم القيامة يسمع الحديث زي يقول لك كده. عائشة لما سمعت الحديث قالت ايه؟ ازاي الرجال والنساء؟ طيب يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة الامر اشد من ان يهمهم ذلك. والحديث في البخاري. عايز اقول لك هنا مسألة، امتى الانسان يبقى قدامه الحاجة اللي بيحبها وعايزها وما يبصلهاش؟ ها؟ لما يكون مهموم، يا اما بخوف شديد جدا يا اما بألم او بكرب حل بيه. وده بيحصل حتى لما الإنسان مثلا يفقد أحد أحبابه، واحد مات والده حبه جدا أو زوجته أو ابنه، فييجي مثلا يقول تعالى عشان الغدا، يقولهم إيه؟ مش نفس. طب العشاء مش حاضر. طب وتاني يوم مش عايز. عشان كده صنعوا لآل جعفر إيه؟ طعاما. لو ما حدش عمل لهم أكل هم ممكن ما يعملوش، ممكن يهلكوا، فيسن صنع الطعام لأهل الإيه؟ الميت، مش بتعمله وتروح تاكله، خد بالك ده الناس بتعمل. جارك مثلا عنده ميت، هات له فرخه مشويه وشويه قهوه واديها، الناس ما بتعملش المعاني دي دلوقت، لا مش في الفلاحين بس، ويروحوا يودوه يقعدوا ياكلوا، خدت بالك مشكلة. فاحنا بنقول نحاول نطبق الشاهد اللي انا بقوله، او حتى الشهوات قد لا يقرب الانسان المرأة وهي حلال ربما عدة ايام بسبب هم، بسبب كرب هو فيه. وهل هناك كرب اشد من كرب يوم القيامة؟ عشان كده الانسان حتى رجال ونساء عراه ما ايه ما بيبصش ولا يلتفت بسبب الايه الهم اللي هو فيه، عشان ده يبين لك فعلا شدة الامر. وحيجي معانا حديث عن يوم القيامة كسبب من اسباب زيادة الخوف في القلب. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال، حديث كتير مننا ما هوش عارف، بعد ما يذهب ربع الليل النبي بيقوم صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة. يعني الراجفة والرادفة؟ قال ابن عباس يعني النفخة الأولى والثانية، النفخة الأولى والإيه اللي بتاعت إيه يوم القيامة. جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، وما أدراك ما في الموت. وهذا أيضا مما يعين على زيادة الخوف في القلب. إذن هذا السبب الأول، وهذه الوسيلة الأولى من وسائل زيادة الخوف في القلب، وهي تدبر ما جاء في الوحي من النصوص التي جاء فيها الوعيد كما ذكرنا. لكن لن تنتفع بهذا السبب إلا بهذه الخاتمة. عشان تنتفع بالسبب اللي احنا قلناه النهاردة ده، لن تنتفع به إلا بهذه الخاتمة. إيه بقى الخاتمة؟ أن تعتقد وتعلم، أن تعلم وتعتقد وتوقن، ركز معايا عشان هختم، أن القرآن شفاء. شفاء من إيه؟ من سائر الأمراض. طب بدنية برضو ولا القلبية بس؟ بدنية وقلبية، ظاهرة وباطنة. ليه؟ لأن الله الحكم العدل الحق سبحانه قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. و استنوا كده، أنا نسيت أقول لكم حاجة مهمة. واحد أصيب بمرض خطير جدا، شوف سرطان شوف غيره، بيعمل شوية فحوصات قالوا له في حاجة صعبة قوي في النتيجة، هنتأكد وبكرة نقول لك، مش هيجي له نوم طول الليل. وتاني يوم لما يروح ويبص في وش الطبيب يلاقيه زعلان كده وكئيب، يعرف ان الموضوع ايه. اما يديله بقى الورقة ويقول له معلش حاجة مش بتاعتنا، حضرتك مصاب بسرطان منتشر جدا في الجسم، ممكن يكون قدامك شهر وتموت، يعمل ايه؟ تخيلوا بقى الشخص ده بدأ يلف على العيادات وعلى الأطباء ويبص في المواقع ويسافر بره عشان يشوف علاج، لحد ما جاله خبر ان فعلا في كتاب صدر في علاج للمرض بتاعك ده. لهفته قد ايه على الكتاب، حرصه قد ايه على شرائه. طب اشتراه وجابه هيقراه ازاي؟ تركزوا، هيقراه ازاي؟ صفحة صفحة وحرف وسطر سطر وايه وكلمة كلمة. طب بس خلي بالك السطر فات ما خدش باله، مش مشكلة وخلاص معديها، هيعمل ايه؟ هيرجع له تاني. طب رجع له مش فاهمه، هيسأل. تعرفوا لو احنا عملنا كده مع القرآن هنصحى، لكن عشان احنا بنعمل كده ونقلب، وممكن وانت بتقلب صفحتين يتقلبوا مع بعض او تخش في سورة تانية، خدت بالك؟ او انت عمال تقرا كده، عمال تبص مع ده وتبص هناك ومش عارف، وراكب العربيه تبص حواليك، الاقبال مش ايه، مش موجود، مش تام، اليقين ضعيف. عشان كده الاثر بيبقى ايه. وصلت الرساله؟ قبل ما اقول لكم بقى الايه حبيت اقول لكم المثل ده، عشان لما تسمع لما يبقى الانسان مريض ويدي كبير الاطباء يقول له ده فيه اكتشف علاج للمرض بتاعك في كتاب كذا، بس الكتاب ده ب5000، قال له لو ب50000 هجيبه، ويجيب ويبيع ويبيع البيت بحاله ويجيبه ويبقى حريص يقراه ويفحصه. خدت بالك؟ طب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ان القرآن ده فيه شفاء، انا قلبي مثلا في كبر او في عجب او في غرور او في مرض شهوة، مش عارف ابطل صحبة بنات، او عادة معينة انا بعملها، ركز معايا، ذنب معين انا بعمله مش عارف ابطله، والله انا اقسم علاجنا كله فين؟ في القرآن. بس لو تعاملنا معاه فعلا كما ينبغي، كما تعامل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد المقدمة دي اسمع بقى الآيات دي كده. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وإيه؟ وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه وننزل من القرآن، ودي من لبيان الجنس يعني كل القرآن كده، ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. تلاحظوا في الآيات كلها الثلاثة دول بس هم اللي في القرآن فيهم وصف القرآن بالشفاء، ما قالش دواء، مع ان في فرق كبير جدا بين الشفاء والدواء، لان الدواء ممكن يكون له اعراض جانبية، لكن الشفاء لا. يقول لك ايه الازازة دي فيها الشفاء، ممكن يقول لك فيها دواء، بس قال لك فيها الايه عشان يأكد لك ايه ان فعلا لما تتناولها هتشفى. تخيل بقى لما الله يخبرك ان الكتاب ده فيه شفائك، يبقى حرصك عليه بقى ازاي تقدر انت بقى تطلع. لو تقال لك الكتاب ده لازم تقرأ كل يوم صفحة عشان السرطان يروح، يقدر يروح يوم الشغل من غير الصفحة؟ رده. طب صحي متأخر عربية الشغل هتفوته، تروح في داهية مش صفحة هتتقرأ. طب العيال بيخبطوا بيعملوا مش هيقفل على نفسه ويقعد تحت السرير لما يقرأ الايه، يقعد في البلكونة. صح يا جماعة، لو تعاملنا مع القرآن كده هتفرق كتير والله، وهو كده بيقرأ التفسير جنبيه، لا يقرأ الآية دي أو الخمس آيات بتوع النهاردة ويشوف تفسيرهم إيه. طب ربنا أمرني بإيه فيهم، إيه اللي نعمله؟ يبقى هتلاقي أثر بلا شك، هتلاقي نتيجة. في مصحف جميل جدا صدر جديد اسمه، كان في دماغي اسمه تدبر تقريبا، هجيبه لكم معايا الأسبوع اللي جاي، فكرني يا وليد. بعد كل آية يقول لك الدروس والتوصيات والواجبات اللي انت تعملها، وحاجة مختصرة منه اسمها المختصر أو مختصر التفسير، مختصر في التفسير. بعد الآيات ما يفسرها يقول لك إيه الدروس والواجبات اللي نتعلمها من الآيات دي. حاول تجيب حاجة زي دول، معنى كده يبقى أنت بتحس تفسر وتشوف إيه المطلوب وتطبق وتترجم وتعمل وتنتظر الشفاء مع اليقين فيه. فالقرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع، وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. كيف؟ تعالوا نسأل كده الشيخ السعدي إزاي القرآن شفاء؟ ركزوا بالله عليكم في السطرين دول. قال فإنما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد يجب للعبد الرغبة والرهبة. القرآن باللي فيه بيخليك تخاف وترجو، وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة من الشر ونمت، حصل تنمية لهم على تكرر ما يرد إليهما من معاني القرآن، اللي يحصل أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة إيه؟ نفسه. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان، فيه ما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صح القلب من مرضه ورفل في أثواب العافية تبعته الايه؟ الجوارح كلها، فإنها تصلح بصلاحه وتفسد بايه؟ بفساده. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يهديهم لطريق الرشد والصراط المستقيم، ويعلمهم من العلوم النافعة ما به تحصل الهداية التامة، وشفاء لهم من الأسقام البدنية والأسقام القلبية. عشان تعرف الأسقام البدنية والأسقام القلبية، يعني أنا مثلا ظهري وجعني ممكن القرآن يبقى علاج وشفاء؟ ده أنا مرض اللي أنا لسه قايله، المرض اللي بيقوله مرض خبيث ده السرطان، سرطان دم، والمرأة فضلت تقرأ على ابنها القرآن، عملت فحوصات ما لقيتش أثر للمرض، بعد الأطباء ما قالوا خلاص ده ميت ميت. يبقى يقينك في الكتاب واستعمالك ليه والمداومة هتشوف النتيجة بإذن الله تعالى. حط يدك على مكان الألم واقرأ الفاتحة، شافية رقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. يبقى شفاء من الأسقام البدنية، وخلينا نقول قريت وما جابش نتيجة، خدت أجر، خدت حسنات. والأسقام القلبية لأنه يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال، ويحث على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلب. طبعا احنا عارفين ان الشهوات مرض ولا لا؟ الشهوات المحرمة مرض ولا لا؟ لا تخضعن بالقول فايه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض. فاذا كان اذا كانت الشهوات مرضا فان اعظم علاج لها هو القرآن وتدبر ما فيه. ثم النصيحة الثانية وبها اختم، مع هذه الوسيلة التي ذكرها الشيخ. طبعا مؤلف المذكرة اللي معاكم دي هي أصلا جزء من كتاب، ياريت تجيبوه. المذكرة اللي في ايديكم دي جزء من كتاب موجود تقريبا، اسم الشيخ اسمه ايه الكتاب؟ الخوف من الله. كتاب رائع جدا وصغير مش كبير. هنضيف لكل سبب من الأسباب العشرة اللي احنا بنقولها معينات، يعني مراجع ترجع لها عشان تغذي السبب ده. يعني انا اتكلمت النهاردة عن احد اسباب زيادة الخوف في القلب هو تدبر ايه؟ القرآن. ايه الوسائل اللي تساعدنا على كده؟ معانا هنقول اول حاجة المختصر في التفسير. حاول تجيب المختصر في التفسير، حوالي 15 جنيه وجايب القرآن باختصار وتفسير والواجبات العملية اللي انت هتقوم بيها من الآيات اللي بتقراها، او تفسير السعدي او غيره من التفاسير. اتنين، عايزين نجيب كتاب مهم جدا اسمه هيعينك ده بقى على العلاقة القوية بالقرآن. بس بالله عليكم ما تسمع من هنا وتطلع من هنا، حاول النهاردة تشتري الكتاب ده او تحمله على التليفون، هيخلي معاملتك للقرآن ليها طعم تاني خالص. مع عن تجربة الإخوة عملوها هنا في المسجد، اسمه ايه؟ مفاتح تدبر القرآن. رسالة صغيرة كده اسمها مفاتح تدبر القرآن، الدكتور خالد ابن عبد الكريم اللاحم. خالد ابن عبد الكريم اللاحم. واعمل عندك واجب تدبر، حاول تعمل كراسة كده وتجمع فيها الآيات اللي تقابلك وانت بتقرأ اللي فيها تخويف وتهديد ووعيد، يبقى دي كده على جنب كراسة عشان تمرر الآيات دي على قلبك لما تلاقي فيه تقصير وتفريط. بعد كده نجمع الآيات اللي فيها الرجاء والوعد برضو في كراسة تانية تمررها برضو على قلبك لما يبقى الإنسان خايف ويائس أو قانط من رحمة الله سبحانه وتعالى. المرة اللي جاية إن شاء الله هيبقى معنا سبب كمان من أسباب زيادة الخوف في القلب، وحيبقى فيه عرض مرئي بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما قلنا وسمعناه حجة لنا لا علينا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.